الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كنا اتكلمنا على قضية العلو والاستواء وكده. المعنى الاول العلو اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو علو الايه الفوقية. شلنا العلو كم انواع العلو كام؟ ثلاث. هي ايه؟ ها، علو الفوقية بيسموها علو الذات. وكلمة علو الذات ديت الاشعرية ساعة ما بيسمعوها بيحصل لهم توتر على طول. هي عندنا مفيش اي مشكلة فيها، لان احنا نؤمن بان الله بذاته فوق عرشه. هل يخضع في استوائه على عرشه او في كيفية فوقية ذاته على عرشه لأقيسة التمثيل او الشمول؟ لا. ها، عشان كده احنا بنقول ما عندناش اشكال في اثبات، انما هم مشكلتهم ان هم ساعة ما بيسمعوا في فوقية واستواء وكده يعني يقول لك بس ده تشبيه. طب تشبيه ليه يا جماعة؟ يقول لك لا، اصل الاستواء معلش لحظة معاك اهو. يقولوا اصل الاستواء بيستخدم في حق البشر او وضع لغة للدلالة على البشر. لك الاستواء وضع في الاصل للدلالة على الايه؟ على البشر، او استواء البشر. استواء لغة يعني الاستقرار والجلوس، ده الاستواء في اللغة. ولما نقول لفظ الجلوس يبقى استواء بشر. ربنا لما يخاطبنا بلغة، اللغة في الاصل متجردة عن الاضافة لا الى المخلوق ولا الى الخالق. اللغة كلام عام، حتى ولو استخدم زي لفظ اليد. واللي ما المقصود باليد؟ اليد دي الجارحة. لفظ جارحة ساعة ما يذكر يبقى مقصود بها مخلوق ولا خالق؟ هو يقول لك لا. معقولة 25 اخت حاضرين؟ شايف المكان ما يكفهمش. طيب ربنا يبارك، يا ريت يكون في فعلا 25 اخت حاضرين. صلى الله على رسول الله. بيقول الاستواء او لفظ اليد بيطلق، دي المشكلة اللي عندهم صراحة. يعني خليني اطفي البتاع ده عشان ما يخلناش. المشكلة اللي عندهم ساعة يقول لك لفظ اليد بيطلق بها الجريحة. لا، لفظ اليد تدل على وصف ذاتي للمخلوق او الخالق، ده لفظ اليد. فان اضيفت الى المخلوق اتصور منها يد فلان، نقول مثلا يد محمود، هذه يد مصابة معروفة معينة. هل لما اقول لك مثلا يد محمود وانت ما شفتهاش قبل كده اقول لك اليد دي مصابة، هل تتصور كيفية اليد المصابة الا ما تشوفها؟ ابدا، مع ان دي جارحة حقنا. لكن لما اقول يد احمد ويا يد سليمة، اخبرك ازاي؟ يد هنا اليد السليمة معروفة من خلال المثيل، انما دي ملهاش مثيل لان مفيش واحد مصاب بهذه الطريقة. فانا بتصور الكيفية من خلال التقييد مش من خلال التجرد. واللفظ يد عند التجرد عمره ما تضيف او افهم منها تشبيه ابدا. ولذلك اقول لك لا يا شيخ، يعني اغلب الحوار اللي تم في مع الاخ ابراهيم في الحوار الاخير اللي كان عندي في البيت، وللاسف ان ما تسجلش كويس، ان هي دي مشكلتهم. بيقولوا الان احنا مشكلتنا في الكلمة دي، ان اللغة، انا بقول اللغة مجردة عن الاضافة. اللغة لا تفهم الا من خلال التخصيص والتقييد. ما حدش بيقول كلام مطلق، ما حدش بيقول يد ويسكت، لازم يقول يد محمد اصابتني يد فلان، يد فلان قوية، يد فلان بيضاء، يد فلان فيها اصابع، فبتقيد فتفهم. لكن لما تقول يد وتسكت، ما حدش في الشارع بيمشي يقول يد يد يد وخلاص. يد مين ده؟ شغل جنون ده. فتصورهم ان الالفاظ في حق المخلوق هي اللي بتستخدم في حق الخالق على وجه التقييد، ده اصلا استخدام قياس تمثيلي او قياس شمولي. فربنا سبحانه وتعالى له فوقية تخصه لا نعلم كيفيتها، ولا يعني منها ان نطبق قوانين الجاذبية الارضية على استواء الحق سبحانه وتعالى. فوقية ذات نعم، كيفية الذات ايه وكيفية العرش الله اعلم. اي شيء هيجيبه الشيطان نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل له فوقية حقيقية بكيفية حقيقية يعلمها الله ولا نعلمها نحن. ده اللي هو العلو، المعنى الاول العلو اللي هو علو ايه؟ الفوقية. وعلو الفوقية ارتبط بالاستواء على العرش، الرحمن على العرش ايه؟ استوى. الايمان باستواء الله على العرش لا يعني فقط اثبات علو الله على عرشه ان ربنا فوق المخلوقات، ولكن يعني ايضا لوازم هذا الاستواء، لوازم هذا الاستواء من افراد الله عز وجل بربوبيته لخلقه، بتدبيره للامر في مملكته بانه الملك الحق، لان اي ملك من الملوك له مطلق التصرف في ملكه، فهو له مطلق التصرف في باب الربوبية ومطلق التصرف في باب الايه؟ الالوهية. في باب الالوهية يبقى هو الملك بحق، ولن يكون الملك بحق بالنسبة لإيمانك أنت به إلا إذا أطعته وسلمت له في تدبير الشرعي، وسلمت له أيضا في تدبير الكوني. تدبير الشرعي التزام بالكتاب والسنة، تدبير الكوني الإيمان بفعله في خلقه اللي هو قضاء الله وقدر. ولذلك التوحيد عندنا بيسميه توحيد الشرع والإيه والقدر. توحيد الشرع، فاكرين أنواع التوحيد اللي هنتكلم عنه؟ توحيد الشرع والإيه والقدر، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. نرجع لموضوع الاستواء على العرش. بنقول اول معنى من معنى العلو لعلو ايه؟ الفوقي. وهذا دل عليه اسم الله العلي، يعني العلي دل على علو ايه؟ الفوقي. المعنى الثاني للعلو اسمه علو الشأن. وعلو الشأن المقصود به ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه أو في صفاته. ودل عليه اسم الله الأعلى اللي ربنا يقول فيه هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، محد زيه في كل ما ثبت له في أسمائه وفي صفاته، في علمه، في حكمته، في قدرته، في قوته، ليس في كل شيء. ده اسمه علو الشأن. يبقى اللي دل على علو الشأن ايه؟ ها؟ بسم الله الأعلى. ودليله قوله ليس كمثله شيء. النوع الثالث اسمه علو القهر، ودل عليه اسم الله المتعال. والمقصود بعلو القهر علو الحق سبحانه وتعالى على خلقه اختيارا او اضطرارا بالنسبة للمخلوق. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه؟ قال وهو القاهر فوق عباده. بمعنى ان الله عز وجل له العلو، فان سلمت بذلك، خصوصا ان يكون واحد ملك من الملوك، يبقى ما اعطاه من قوة ومن قدرة سلم بها لله ابتداء وآمن بأن الله قاهر قهار، فإن ظلم وتعالى واستكبر فالله تبارك وتعالى قاهر فوق عباده متعال، زي ما ربنا قال في شأن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكاله الآخرة والأولى. ليه؟ لأن ما ينفعش الكون يكون فيه واحد علي والتاني برضو زيه علي، لازم يكون فيه علي واحد قاهر للكل. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فلا بد يكون نتيجة هذا العلو أن يكون فيه قاهر له العلو في قهره، وما سواه مقهور له، خاضع له، مربوب له، وهذا شأن سائر المخلوقات. ده اسمه علو الايه؟ القهر. يبقى في علو قهر وعلو شأن وعلو ايه؟ فوقي. الدليل على علو الفوقية ايه؟ الرحمن على العرش استوى. وعلو الفوقية دل عليه اسم الله العلي، او تضمنه اسم الله العلي. الثاني علو الشأن، دليله ليس كمثله شيء، أو لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع، كل ده أدلة. نعم. النوع الثالث علو القهر لقوله تعالى هو القاهر فوق عباده. طيب دل عليه اسم الله المتعال، والشأن دل عليه اسم الله ايه؟ الاعلى، الاعلى. وده الفرق بين الثلاث اسماء، بين الاعلى والعلي والمتعال، واحنا وضحناه في كتاب الاسماء بشكل مفصل. تعال بقى نتكلم على الايات التي يبدو منها التعارض، وخصوصا عند المتكلمين. بيسموا، لاحظوا معي النقطة دي عشان اقول لكم على عبارة قالها احد المشايخ، بيسموا ان النصوص اللي وردت في ايات الاستواء والمعية ظواهر مستحيلة، او ظواهر غير مرادة، او ظواهر باطلة تدل على التشبيه. فقال احدهم: وليت شعري ايثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون ان الله على عرشه بمقتضى قوله الرحمن على عرش استوى، ام في السماء بمقتضى قولي امنتم من في السماء، ام في كل مكان بمقتضى قولي وهو معكم اينما كنتم. اللي قال الكلام ده صاحب كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله، عارفينه؟ ها؟ لا مش لا، انتوا صحيح لسه الكلام ده اصلا عاملين كتاب في الرد عليه من حوالي 20 سنة، هو كتاب توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتوراه الخلق، شيخ طه عبد الله عفيفي اللي هو عضو كان ماسك الجمعيه الشرعيه، او وايضا الشيخ السبكي من وصايا الرسول. ده هو طبعا متكلم ومذهب ومذهب كلامي، لكن الكتاب لما وصله اظن الرجل يعني تراجع عن اشياء كثيره، فنسال الله تبارك وتعالى. انا اظن ان هو مش عايش، هو ميت تقريبا، توفي من حوالي سنه ولا لسه موجود يا اخوانا؟ اي طه عبد الله عفيف، اللي هو كتاب حق الله العباد وحق العباد على الله، وصاحب كتاب وصايا الرسول فعلا. القصد، هذا المنهج كان مدرس في الجمعيه الشرعيه وحصلت مشاكل بسبب الموضوع ده. فهم يقولون بان الله ليس على عرشه، وان استوى على العرش معناه استولى وقهر، ويردون كل شيء يدل على ان الله له علو فوقي، في حين ان علو الفوقيه ده جميع الادله اللي موجوده في القران والسنه تواترت في كتاب الله وفي سنة رسوله على أن الله فوق خلقه، من عروج أو نزول أو ملائكة تعرج أو تنزل، أو أن الله تبارك وتعالى في السماء فوق الماء، إلى غير ذلك من النصوص. فإحنا هنحاول نشوف الأدلة اللي أنا قلتها لكم دليل دليل ونتكلم عنه بالتفصيل. أول الأدلة اللي ذكرناها إيه؟ اللي قلنا يبدو منها التعارض على حسب كلامهم، الرحمن على العرش استوى. انا قلت لكم ان العرش عرش رب العزة والجلال يجمع بين المعنيين اللغويين. المعنى الاول اللي هو ايه؟ ان العرش سرير الملك، زي ما ربنا ذكر في شأن مين؟ بلقيس، قال: ولها عرش عظيم. العرش هنا المقصود به سرير الملك بالنسبة للمخلوق، الكرسي اللي بتستوي عليه الملك. والعرش ذكر في سورة النمل يجي حوالي 11 أو 12 مرة، وسليمان أصر أن يأتي بعرشها لكي يبين زوال ملكها، لأن الملك اللي خاف عليه قوي الكرسي العرش. حتى لفظ الكرسي احنا بنقول في فرق بين الكرسي وبين الايه؟ العرش. لفظ الكرسي بيطلق في اللغة على الكرسي بتاع القعدة اللي هو كرسي الحمام، فانتوا عارفين الكرسي الصغير ده اللي الحريم بيقعدوا عليه وهم بيغسلوا في الطشت ولا في البتاع زمان، تلاقي الكرسي ده هو ده لفظ الكرسي في اللغة. اما اللي احنا قاعدين عليها دي اسمها اريكة، كل واحد فيكم قاعد على اريكة. فالاريكة دي بقى لو كانت للملك يسموها عرش، بيسموه سرير الملك، زي ما قال واحد من القصة يعني يذكروها وانت تعرفوها الاثنين من الاعراب، كانوا اصدقاء كانوا عايشين في الصحراء في منتهى الفقر. فواحد منهم اتقابل مع الحجاج ابن يوسف، وبعدين ايه عينوا الحجاج في احد البلدان اميرا، وبقى غني جدا. فزميله الغلبان ده حاول يوم من الايام ان هو يروح يزوره، فالحرس منعوه. يحاول معاه يومين ثلاثة ما فيش فايدة عشان يقابله، يقول له يا جماعة ده صاحبي واحنا كنا كذا وكذا، لا خلاص ما عادش صاحبك ولا بتاع. ففين وفين لما دخلوا دخلوه عليه وكده يعني، فساعة ما شافه قال له ايه، اتذكر اذ لحافك جلد شاة واذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان من اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. هو قصده السرير هنا اللي هو سرير الايه العرش او الملك يعني. قول له تفاكر ايام ما كان يعني لحافك جلد شاه ويبنى عليك من جلد البعير، فسبحان من اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. ويقصد هنا السرير اللي هو العرش بتاع الاماره يعني او الملك. فالقصد ان يطلق العرش على سرير الملك، وايضا العرش سقف المخلوقات، هو الذي انشا جنات معروشات وغير ايه معروشات. فالمقصود بالجنات المعروشات اللي هي المسقوفه، والمقصود بقى الحديقة المسقوفة. فالعرش بيجمع الوصفين معا، الاول انه سقف المخلوقات، لان اعلى المخلوقات ها العرش قولا واحدا، وليس فوق العرش من المخلوقات الا اللوح والقلم. الدليل على كده ايه؟ مين يقول؟ كتب في كتاب عنده فوق عرش ان رحمتي سبقت غضب. لا هو صحيح، اي لا هو اصل طالما النص واضح خلاص مش محتاج لكلام. فهو عنده فين؟ فوق عرشي. كيف يكون ذلك؟ الله اعلم. لكن اعلى المخلوقات بالنسبة الينا العرش. يعني احنا دلوقتي لما نقول احنا بنفسر الكلام ده، خلي بالك في تسلسل وجود المخلوقات الى الاعلى، السماء الدنيا لا نعلم كيفيتها. السماء الدنيا عشان برضو البحث الخاص بحكاية لا لا لا لا موضوع الارض كروية ولا مش كروية، والسماء والكلام من ده والنجوم، حكاية ان هي الارض بتلف حوالين نفسها دورة كل يوم. الاخ بيقول لك لا ده الكلام ده مو صحيح. لا هو صحيح من ناحية صحيح اللي انا يعني متأكدين منه وعارفينه كويس جدا، ان حكاية اللفة دي صحيحة. واللي سافر بالطيارة مسافة بعيدة يعرف انها صحيحة كويس جدا جدا. يعني ان اللي حصل ان احنا كنا مسافرين من القاهرة رايحين كندا، فالمسافة بتاخد 25 ساعة، 25 ساعة وبيلف عن القطب. كنا ماشيين مع الشمس، اظن 25 ساعة لازم يمر عليك ليل مش كده؟ احنا ما مرش علينا ليل، لان احنا ماشيين عكس دوران الارض. فاهمينها الجماعة اللي درسين رياضة هيفهموني على طول، عكس دوران الارض. فانت ماشي كأنك ماشي مع الشمس. وصلنا هناك الساعة 7 واحنا ماشيين من الساعة 12 الظهر. لك ازاي ده حصل ما نعرفش. القصد المهم حتى بالنسبة لكروية الارض، انا شفت بعيني هذا الطائرة لما تمشي على القطب الشمالي، فبتبقى الطيارة بالنسبة للقطب الشمالي القطب اللي تحت، تيجي تبص تلاقي القمر بيلف على خط الاستواء او على مدار خط الاستواء، يبقى القمر تحتك. ودي عمرها ما تحصل ابدا الا اذا كنت على القطب. احنا كنا شايفين القمر تحت، يعني بص من الشباك بتاع الطيارة شوف القمر تحت منه. سبحان الله القمر تحت ولا فوق؟ لان الطيارة ماشية من كندا من على القطب الشمالي، ان اقصر مسافة من لندن للقطب الشمالي. يعني الشواهد دي كلها لا يمكن تفسيرها الا من خلال هذه الحقائق. واصبحت القضية الان ما ينفعش واحد يجي يقول لك لا يا اخي والارض وضعها الانام مش متحركة. بالنسبة لنا مش متحركة لان انا ما بتحركش. انا بروح من هنا لغاية المرج بركب المترو، ما فيش مرة روحت جاب ابص لقيت نفسي بلف في حتة تانية. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى وضع الانسان بحيث انه يستقر عليه فلا يشعر بهذا الدوران. اللي بيشعر بهذا الدوران اللي فوق، واقصد اللي فوق يعني اللي قاعدين في مثلا المركب الفضائية اللي هي موجودة هناك، المحطة الفضائية الدولية او كده. ودلوقتي اصبح العملية سهلة، او زي ما يقول المية تكذب الغطاس. الوقت واحد لو عنده 100 مليون ولا حاجة، مبلغ بسيط زي دي 100 مليون ده يعتبر حاجة، 100 مليون دولار ولا حاجة، يروح يدفعوا من شركة ناسا هم هياخدوه يفسحوا هناك فوق ويتفرج على الارض بتلف. هم خدوا 5 6 الوقت يعني، ناس سياح اصحاب ملايين بيروحوا، او اصحاب مليارات بيروحوا يدفعوا الاشتراك بتاعهم ويعلموه شويه هدوم يفسحوهم فوق يتفرجوا على الارض وهي بتلف وهي ماشيه وكلام من ده. لا ده مش هيشوف الامر من تحت بقى، هو هيشوف حاجات تانية خالص. فالقصد من ذلك ان احنا مش عايزين يعني كل حاجه نشكك فيها ونفهم القران ويلزمنا الاخ بفهم اشياء يحمله لك. والارض وضعها الانام يبقى معنى ذلك ان الارض ثابته وما بتلفش ابدا، فيه نظره. ولذلك جميع المخلوقات فيها حكايه النسبيه دي يا اخوانا. يعني ايه النسبيه؟ يعني انا بالنسبه لك على مسافه 5-6 متر انا جالس بينه وبينك اهو، لكن بالنسبه لغيري اللي قاعد في الاخر انت على مسافه كام؟ 20 أو 30 متر. طيب احنا شايفين بعض، فحجمك قدامي غير حجم واحد شافك من 20 متر، غير حجمك واحد شايفك على بعد كام؟ 1000 متر. انت بتشوف الطياره قد علبه الكبريت مش كده برضو يا اخوانا، في حين ان هي شايله 500 نفر. فالنسبيه ديت بالنسبه للشخص، انت كل ما تبتعد الحجم بيصغر وهكذا. فانت لما تقرب هتلاقي ان القمر ده بقى جرم كبير او كره كبيره جدا جدا. لما تقرب الكواكب نفس الكلام، طالما انت من هنا شايف القمر مدور فانت لو واقف على القمر هتشوف الارض مدوره العكس على طول. واحنا مش عايزين ان احنا نؤيد اشياء، لكن هي حقائق غربيه. الان وده موجود اهوت وامر واقع. انت تدخل دلوقتي يعني لو هنا شبكه الدي اس ال ولا خط انترنت، اوريكم الكلام ده عملي. على موقع جوجل في حاجه اسمها ايه، جوجل اير. الكلام ده مش يعني يقول لك احنا مشايخ وكلام من ده، لا ده واقع ما تعرفش تنكر. ففي برنامج اللي هو الكره الارضيه، انت بتحدد بيتك وتدخل تشوف الشارع وتشوف الشارع اللي جنبك والشارع اللي جنبه، هو بيديك صوره على اساس تشترك فتدفع اشتراك ووريك الصوره حيه، يكبر لك الصوره لغايه ما تشوف العربيه اللي واقفه قدام بيتك. انا والله شوف تاني، انا عن نفسي تاني ومخزن عندي هنا اللي هي المواقع اللي احنا اللي هي موجوده لينا في البلد، الشارع مين وجنب مين، واخدين الصوره ليها، والسكن في القاهره فين، الشقه اللي احنا فيها والشقه الثانيه اللي احنا فيها، خد بالك ازاي. فبحس ان الاماكن تعرف تلفها وكده يعني. ها اللي جوه الشقه دي الله اعلم عندهم ايه. لكن انا اقصد ايه، لا يعني لو مثلا اخ ساكن في فيلا ولا حاجه وعنده بسي ولا حمام سباحه، يبقى خلي بالك لان واحد بيتفرج عليك فعلا يعني، لا تستبعدها. لان هو بيديك ايه، الاحداثيات بتاع المكان. يعني انا محدد عندي البيت اللي انا ساكن فيه ده، العماره اللي احنا فيها، على خط طول كام وخط عرض كام، هو بيديها لك بدقه جدا يعني كام في المليون، بحيث ان هم بدخلوا الاحداثيات ديت من عندهم على صاروخ كروز ولا بتاع، يروح في المكان اللي متحدد له على وقت الاحداثيات على مساحه 5-6 متر. طيب احنا عايشين في حاجه دلوقتي، بقول لك انت ممكن تشوف بيتك دلوقتي على كره ارضيه، فهو بيجيب لك الاول الكره قد كده صغيره خالص، ويبدا يكبر فالكره تكبر تدخل على مصر، على افريقيا، وبعدين على مصر، وعلى يحدد لك المكان. طب انا عايز اشوف الجامعه اللي كنت فيها في ابها في السعوديه، خلاص تقوم الكره تصغر ويلفها لغايه ما يجيب لك المكان اللي انت كنت موجود فيه. قال لا يعني دلوقتي تقول الارض ماهيش كرويه، طب انا هقول لك اسكتني، شايفه صوره حيه مباشره، مش محتاج لا كلام ولا لف ودوران، ادفع بس الاشتراك وهيفرجك انت راكب ايه وماشي فين. هم المساله، اما اقول لهم دلوقتي الارض ماهيش كرويه، الناس دي عايشه فين؟ يعني ليس في القران ما يناقض هذا، ولا ان واحد يقول لك مثلا يعني يا شيخ لا ده كان اللي اسمه الراجل اللي كان لما ألغي الأرض كروية والكنيسة حكمت عليه بالإعدام ولا عملت فيه إيه اللي هو ها جاليليو والتاني هم واحد من دول. لك لا الكنيسة كانت على حق والراجل ده اللي جابنا كلام فاضي. فهو الوقت بيصحح كلام الكنيسة وإن كان لهم حق في إعدام الراجل وكاتب الكتاب من العرش للفرش ولا مش عارف. فأنا أقصد إن الإخوة يعني ما يبقاش النظرة بهذا الشكل. يعني دلوقتي لن يصادم القرآن حقيقة علمية. وإحنا قلنا إن العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. مش ممكن. لا هي مسطحة بالنسبة لنا. يعني هضرب لك مثال بسيط. الشيخ ابن باز بيقول بناء على أدلة مش عايز إن هو أو فهمه للأدلة هو. لكن بعد كده رجع عن الكلام ده. الشيخ ابن باز رجع عن الكلام ده وابن عثيمين رجع عن الكلام ده لان هم في الاول كانوا بيخافوا ان الغرب اللي جاي ده ما هوش جاي الا عشان يضل الناس او يمنعهم عن دينهم ويحاربهم في اطار الحرب اللي هي حرب المستشرقين اللي كانوا بيروحوا يلفوا في الجزيره العربيه ويعرفوا علشان يعرفوا احوال المسلمين بقصد تقسيم العالم الاسلامي وكده. فكانوا يخشوا من ذلك. لكن دلوقتي من الشيخ ابن باز يقول بان الارض كرويه ما مات على هذا الشيخ ابن باز وده سمعناها منه شخصيا. بقى يجي لنا الشيخ ابن باز واحنا طلاب في الجامعة الإسلامية هو كان رئيس الجامعة الإسلامية وبينا نحضر له الشيخ ابن باز ونقعد معاه فترة والأسئلة كلها عرضت عليه والراجل لم يقل بأن الأرض إن كان في حاجة قالها قبل كده فهو رجع عنها. أنا مش عايز أفتح في المثل عشان بس اسمعوني اللي اتفضل عايز حاجة مستوى اتكلم عنها. أنا بتكلم على بعض إخواننا اللي بيبقى إيه واقف عند فهم لا يريد ان يتتعتع عنه ويقول لك من قال بغير ذلك فهو كذا وكذا. حتى ان الاخ يقول لك هو كده بتكذبوا بكلام ربنا. يا اخي انت حملتك رب ربنا ما لا يحتمل. يقول لك طيب ازاي ده لو الطياره فوق اخي بالك ازاي؟ الطياره بتصير في المجال الجوي لكن لو خرجت عن المجال الجوي يعني لسه في نطاق الجاذبيه لو خرجت من نطاق الجاذبيه ها ازاي ممكن هو هتصلى في مكان تصلى فيه؟ ايوه هنقعد ما هنمشي وما نصلعش فيها. ايوه كلام كتير اتقال. نعم ربنا شيء لا كل الأشياء وليس الشيء من اسمه بل من باب الخبر عن الله عز وجل. نعم هو شيء لا كل الأشياء ليس كمثل شيء. جيدة الله يكرمه. عن دعوة الرسل وتكذيبها دون النظر فيها وتمييزها بالإعراض عن دعوة الرسل. أيضا ماشي وياريت تعملها بشكل أجمل كده يبقى أحسن يعني بس يعني نفس التعبير. لأن دلوقتي احنا بنقول في أربع أركان تصديق مكون علم وعمل انتفاء ده يؤدي ده انتفاء ده يؤدي ده كده تمسك المثل بشكل شغل الكمبيوتر ها اشورك بها افتح الكمبيوتر وشغله افتح الكمبيوتر وشغله اخ مصمم سكرين سيرفر للسير اللي بتاع الخلفيه بتاع الويندوز، عاملها جميله صراحه، يعني الاسماء الحسنى بتتقلب معاها الادله، يعني الاسم يطلع وتحت منه الدليل، شكلها جميل جدا، عاملها خلفيه للجهاز عندي، فالحد ياخدها وينقلها لاخواننا. الدحو اللي هو بسطه، لانها قبل كده كانت غير مدحوه، اللي هو بسطه بحيث الانسان يتمكن المشي عليه، ومعنى ذلك انها كرويه. انا كنت بقول ايه؟ ايوه، اللي جايب لي كتاب ابن خزيمه فيه مشكله ولا حاجه؟ الله يكرمك، يعني انت ايه جايبه هديه للشيخ ولا جايبه للشيخ استعاره؟ في اثبات صفات الحق سبحانه وتعالى يعني؟ لحظه بس كده. طيب، مش هنتكلم كتير في موضوع كرات الارض، لان انا حاسس ان الحكايه مش مستاهله ان احنا ايه نطول في الكلام. ما انا معاك اهو، انا سبتكم واحنا ورانا غيركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول آية بنتكلم عنها الوقت اللي هو الرحمن على عرش إيه؟ استوى. استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. فأنا بشرح لكم دلوقتي إيه اللي موجود بين السماء، بين الأرض وبين العرش. الإيمان بهذه الحقائق هيفيدك جدا جدا في فهم بقية الأدلة اللي جاية. وده الواقع ودي الحقيقة. أنه بيننا وبين السماء الدنيا مسافات لا يعلم مقدارها إلا الله، وده واضح من موضوع النجوم. يعني النجوم ليس كما يظن بعض إخواننا أن النجوم عبارة عن 5000 نجم ولا 6000، ما فيش زيادة عن كده زي ما الأخ بيقول، وإن حكاية أن النجوم دي ما تتعدش ومئة مليار نجم مش عارف ايه، والحسابات بتاعتهم ديت لو شويه نجوم ممكن نعدهم على ايه؟ على ايدينا، او نعدهم زي ما الاخ بيقول ان مش كتير زي ما الحكايه يعني بيصوروها، لكن احنا ما نعرفش. ربنا قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه عظيم. عدد النجوم في السماء الدنيا بنص القرآن، ربنا قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة في الكواكب. فهذا يعني أن الكواكب أو أن جميع الكواكب موجودة في باطن السماء الدنيا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الإيه؟ الكواكب. والسماء الدنيا لها أبواب بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وايضا بنص قول الله تبارك وتعالى لا تفتح لهم ايه ابواب السماء. يعني ده مش مجازي، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج كان معاه جبريل، استفتح من؟ قيل جبريل ومن معك؟ فلان، ففتح ابواب السماء. وكيس في كل سماء، المقصود بالكيس اللي هي السمكة او التخانة، ده على حسب المعنى في تصورنا احنا فيما يتعلق بالدنيا، اما فيما يتعلق بكيفية السماء الدنيا وحقيقتها فلا يعلمه الا الله. كسوة كما قال عبد الله بن مسعود على ما اعتقد، او عبد الله بن عباس، كسوة مسيرة 500 عام، والمقصود بذلك الخمسمائة عام أي ما يقطعه راقب الفرس إذا سار مسيرة خمسمائة عام. وطبعا المسافة دي ما عرفش العام ده هيتقاس ازاي ونظامه ازاي ولا نقدر نحسبها بمقاييسنا احنا، لكن هي كبيرة جدا جدا. وبين السماء الدنيا والسماء التي تليها سماء مسيرة خمسمائة عام، وكسف السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء الثانية والثالثة نفس الكلام، وكسف كل سماء هكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة. لا احنا مش شايفين السماء الدنيا، اللي احنا شايفينه ده السماء الدنيا ما حدش عارف مين بدايتها نهايتها فين، لكن اللي احنا بنشوفه ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالسماء الدنيا اللون الابيض اللي احنا بنشوفه، واللون الابيض ده يعني ناشئ عن ايه؟ عن انعكاس. يعني انا اقصد في السماء الدنيا ان كيفية السماء الدنيا غيبية، ودي الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها والاخواننا مش قادرين يستوعبوها. لما اقول مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، فكروا ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى اللون الازرق اللي احنا شايفينه، لكن هي القضية ان كيفية السماء الدنيا غيبية اصلا انا ما اعرفهاش. انت مجرد ما تطلع عن الارض ما عدتش عارف لا السماء فين، وبتشوف الارض بعيدة وتبقى بنسبتك للقمر قد ايه ونسبتك للارض قد ايه، على بعد كام مليون سنة ضوئية من الشمس، على بعد من الكوكب الفلاني، لكن ما تقدرش تحدد كيفية السماء الدنيا. فلما كانت كيفية السماء الدنيا اصلا غيبية، يبقى كيفية نزول الحق اليها كيفية غيبية من باب ايه اولى، لان الزمان غير الزمان والمكان غير المكان، اختلفت فيه المقاييس. واضح النقطة دي؟ فالسماء الدنيا كيفيتها كيفية غيبية، وما نراه من اللون الأزرق اللي بيكون في حال وجود الشمس في حال النهار، لأن أول ما بتغرب الشمس بيبدأ يظهر الليل وتسود الدنيا، سواد الدنيا مش فيها غير النجوم، انت خبلك ازاي؟ فهذا يعني أن السماء الدنيا إنما هي انعكاس ضوء الشمس على، او هذا من السماء الدنيا مما علانا لكن السماء الدنيا عشان تعرف كيفيتها يبقى تفهم الاول قول رب العزة والجلال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الايه الكواكب، فما هذه الكواكب الا في السماء الدنيا. اذا كان واحد مش عارف الكواكب بداية نهاية، ده حتى هم الامريكان لما عملوا المركبة الفضائية فويجر واحد وفويجر اثنين بقى لها الوقت حوالي 25 سنة، انطلقت على اساس ان هي تمشي في الكون او تتوجه في المجموعة الشمسية، لغاية دلوقتي ما خرجتش في المجموعة الشمسية. يعني فويجر واحد فويجر اثنين ماشية لسه فين؟ في المجموعة الشمسية من 25 سنة، وهي ماشية بسرعة ضخمة جدا جدا. بقولك لسه لغاية دلوقتي بتبعت اشارات على انها لسه ما خرجتش من المجموعة الشمسية، فما بالك بقى لما يكون المجرة اللي ضرب التبانة والمجرات التانية والكلام اللي بيتكلموا عنه. اللي هنعرف ان كيفية السماء الدنيا كيفية يعجز الانسان عن ادراك كونها او كيفيتها، وهذا ما نود ان احنا نذكر فقط ان ربنا جعل النجوم علامات يهتدي بها الانسان كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة من الشياطين. اما كسف السماء فهذه ايضا كيفية غيبية، القصد ان هذه السماوات السبع الى ان تصل الى السماء السابعة، فوق السماء السابعة ماء لا يعلم كيفيته إلا الله. يعني لا يلزم أن يكون الماء مركب زي ما قلت لكم قبل كده من ذرتين من الأكسجين، ذرتين من الهيدروجين وذرة أكسجين، لا هذا ليس بلازم، الله أعلم بكيفية الماء إزاي الماء، ما نحكمش عليه من الماء اللي عندنا. وأنا قلت لكم ربنا لما خلق السماوات السبع وخلق الأرضين الأرض والسماوات جعلها تحت الماء اللي تحت العرش، يعني قبل، واحد يقول لك قبل السماوات السبع دي، قبل خلق السماوات والارض ايه اللي كان موجود من المخلوقات؟ قوله الاول اللوح والقلم، وقبل اللوح والقلم العرش والماء، العرش والماء. احنا ما فيش دليل على موضوع الكرسي ان الكرسي كرسي الحق سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والارض، لكن دليل على ان الكرسي مع العرش دي محتاجه دليل، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وسع كرسي السماوات والارض في قوله الان، اما متى خلق الكرسي فهذا محتاج دليل، لان كل شيء لازم يقاس بالدليل. فقبل اللوح والقلم كان العرش والماء، طب قبل العرش والماء قوله أوقف علمنا عند العرش والماء. لكن ما قبل العرش والماء هل في مخلوقات؟ هل وجود المخلوقات قبل العرش والماء ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. انت فاكرين بقول لكم على موضوع التسلسل؟ التسلسل في الابد واجب، بحيث ان في مخلوقات لا تنقطع ابد الابدين، وفي الازل جائز، والتسلسل في المؤثرات ممتنع. عايزه محاضره الوحيده التسلسل ده. فكروا، ما شرحتوش هنا؟ ناس بيقولوا الشرح، ناس بيقولوا ما شرح. على هو فكروني في بداية المحاضرة الجاية. على فكرة احنا غيرنا الموعد سنة تانية، عارفين ولا مش عارفين؟ محاضرتكم تبدأ من الساعة 6:30 لسبعة ونص، ماشي؟ المحاضرة السنوية قبلها من 5:30، يبقى من العصر للمغرب ونخلص، ماشي يا شباب؟ في الموعد على اساس ان نتمنى ان المره الجايه لو لقيتكم مش حاضرين مش هحضر بجد. لو انتم ما حضرتوش ووظيفتم انا مش هحضر، وكل واحد بقى يقرب راحته. القصد نرجع لموضوعنا تاني. انا كنت بتكلم في اصل لا التسلسل خلاص، هنقول قبل العرش والماء. نخلي المره الجايه قبل العرش والماء هل كان في مخلوقات؟ نقول احتمال. ليه؟ لان ربنا قال فعال لما يريد. لكن ايه هي المخلوقات ديت؟ الله اعلم. ربنا وقف علمنا عند العرش والايه والماء. فبدايه الخلق عند العرش والماء. فربنا لما خلق السماوات والارض جعل السماوات والارض تحت الماء اللي تحت العرش، ثم استوى على العرش. طب ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ قلت انا قبل كده العلو وصف ذات والاستواء وصف فعل. الاستواء كان بعد العلو، لان كل الايات ربنا خلق فيها السماوات والارض في المرحله الاولى في 6 ايام ثم استوى على العرش. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل فوق السماء السابعه الماء، وفوق الماء العرش، والعرش له قوائم، وجعل تحت العرش الجنه. وعلى هذا قلنا بان الجنه العرش سقف المخلوقات، لان ثبت في الصحيح حديث البخاري اذا سالتم الله سالوه الفردوس فانه وسط الجنه واعلى الجنه وفوقه ايه؟ عرش الرحمن. فهذا يدل على ان الجنه تحت العرش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهيقول ازاي بقى هي فوق الماء او ازاي ان هي تحت العرش؟ ما اعرفش الكيفيه برضه، احنا اننا نؤمن بهذه الاوصاف. طيب دلوقتي عرفنا الحقيقه اللي موجوده. الله عز وجل فوق العرش اللي فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة. طيب يبقى أعلى سماء في الخلائق، ها؟ أعلى سماء إيه؟ عايزين كلام؟ خلينا أجيب لكم كلام أبو الحسن الأشعري ابن جميل جدا، عشان تعرفوا أن أبو الحسن الأشعري ما هوش أشعري. موجود في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. لا أبو الحسن، أبو الحسن الأشعري نص كلامه سلفي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هم عشان مش على هواهم بس. فتعرف لما يكون واحد يكون عمل عملة، والعيال الصغيرة عندك في البيت مثلا، الواد عمل عمله، مين اللي عمل كده يا اولاد؟ مش انا. بقولك ازاي؟ كل واحد بيقول ايه؟ مش انا. يعني انت ما عملتش كذا؟ لا ما عملتش. وهو عامل، بس هو بيحاول يبرر نفسه المساله. طب اما يكون واحد مدان وبتحاول تقول له انت عندك كذا وتقوم الحجه عليه، يحاول ينفيه على طول، دي شيء طبيعي. فهو مساله انكار كتاب ثبت عن ابي الحسن الاشعري باسلوبه وبنظامه، والراجل اقر فيها، ومعروف ان كتاب الابانه اخر كتاب كتبه ابو الحسن الاشعري. فتيجي تقول لا ده ما هوش كتابه، عشان مش على هواك. لكن لو كان على هواك هتقول كتاب، لان في حاجات بمجرد الاحتمال بيجعلوها تبع فلان وتبع فلان، مجرد بس النسبة. حتى لو واحد قال ده فلان ده كتابه، يقول لك لا ده كتابه. ليه؟ لأن بيأيد مذهبه. وفي الغالب بيبقى الأمور فالإبانة عن أصول الديانة. حسن الأشعري، نعم. بتقول ايه؟ احنا منع كلامه لان هم بينفوا استواء ربنا، بيقول استوى استولى. هو بيقول ان اللي يقول استوى استولى يبقى ضال مضل جهمي، هو بيقول كده. لا، الابانه كتاب واحد مش كتابين. في كتاب اسمه مقالات، اسمه اصبر عليا بس، كتب ابو الحسن الاشعري له مقالات الاسلاميين، كتاب رساله اهل الثغر او اصول اهل السنه والجماعه، وكتاب اسمه الابانه عن اصول الديانه، في كتاب ثالث بس اتذكر اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا ناسي اسمه، لكن انا كاتبه هتلاقي عندك في كتاب مختصر القواعد السلفيه او ما شابه ذلك، كتب ابو الحسن الاشعري، اصول اهل السنه والجماعه، رساله اهل الثغر، اي اصول اهل السنه والجماعه اللي هي رساله اهل الثغر، وكتاب الابانه عن اصول الديانه، وفي كتاب ثالث بس انا مش متذكر الوقت، غايب المعلومه عن ذهني. ادى كتاب الابانه عن اصول الديانه قدامي اهوت. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى، خليكم معايا يا اخوانا، لا دي الجامع الكبير لكتب التراث الاسلامي بتاع التراث، كتب التراث احنا ممكن نديها، بس طبعا ديت تنصيبها معقد شويه. ها؟ مشركات التصطيب هم بيبيعوها على هارد ديسك، ان هي 11 او 12 جيجا، عايز 12 جيجا على الدي، تحطها على الدي وتعمل لها سطب، تشغلها من كراك تشتغل على طول. ابو الحسن الاشعري، معلش اجيب لكم الكلام بتاعه، بيقول ايه؟ في من قال استوى استولى، وقول الله تبارك وتعالى امنتم من في السماء، اعلى سماء العرش، يبقى لما يقول الرحمن على العرش استوى يعني امنتم من في السماء، لان هنا ما حددش سماء معينه، هو ذكر السماء بمطلق العلو. طب اعلى سماء ايه؟ وده كلام ابو الحسن الاشعري، يعني كون يقول الكلام ده هو ابلغ رد حتى في المخالفين او المنتسبين اليه. صحت فين البتاع ديت؟ ابو الحسن الاشعري هو قاعد بيتكلم عن الرؤيه وطول فيها قوي، لا تدركه الابصار. انا كان معايا الاخ ابراهيم واحنا قاعدين بنقرا في النص بتاع ده. طيب يبقى معنى امنتم من في السماء مؤقت لغايه ما نجيب كلام الاشعري، يبقى معنى من في السماء ايه؟ ها، امنتم من في السماء يعني الرحمن على عرش السماء. والدليل على كده كمان ان ام المؤمنين زينب قالت زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. دي رواية، الرواية اللي بعدها على طول او اللي قبلها ان الله انكحني في السماء، يبقى هي فاهمة ان في السماء معناها ايه؟ دي كتاب الابانة. هو ساكت علينا يا اخي. وقال تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الارض. هو بيتكلم ما تقولون في الاستواء، ان قال قائل ما تقولون في الاستواء، خلاص نخلينا عشان ده عايز تقلب الجزء والصفحه، وانا خلاص تركيز بقى ضعيف جدا. ممكن في بمعنى على، يبقى على السماء، ما مش هتفرق. امنتم من في السماء يعني في العلو، اعلى سماء العرش. اسمع، ان قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له ان الله عز وجل يستوي على عرش استواء يليق بجلاله من غير طول استقرار. كلمة من غير طول استقرار دي محتاجة نظر برضه، ولا طول استقرار اي ملاش لازمة في كلامه، لكن احنا يهمنا ان هو اثبت ظاهر النص كما قال الرحمن العرش استوى. طيب وقال تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم، نهاية الآيات. فالسماوات فوقها العرش، اسمع أخوان، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. بكلام مين؟ يعني شوف شوف كلام تشعر فيه بفهم. يبقى احنا جمعنا بين قول الرحمن العرش استوى وبين قول أمنتم من في السماء، وكل مستبعد قول الحلولية، حلولية الجهمية، ان ربنا حل بذاته فوق العرش. وبعض الناس من الفكر الخبيث يقول لك ايه، ما هو قال أمنتم من في السماء، ربنا في السماء زي ما هو في الارض وفي كل مكان، لكن ما هوش على العرش. يا اخي ربنا يقول في السماء، يقول لك نعم هو في السماء زي ما هو في الارض وفي كل مكان، يقول لك هو في كل مكان بذاته وليس على عرشه. طب ربنا يقول أمنتم من في السماء، يقول لك طيب ما هو في السماء برضه، هو فين؟ في الارض وفي كل مكان. عشان يلف النص، لانه مستوى العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء، والعرش على السماوات. وليس اذا قال امنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وانما اراد العرش الذي هو اعلى السماوات. الا ترى ان الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد ان القمر يملاهن جميعا وانه فيهن جميعا، وراينا المسلمين جميعا يرفعون ايديهم اذا دعوا نحو السماء، لان الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. والأخ يقول لك أصل السماء قبلة الدعاء. وقد قال قائلون، اسمعوا الكلمتين دول، يا ريت تحرصوا على الكتاب ده، ما فيش طالب علم درس العقيدة الصحيحة وما عندوش الكتاب ده. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية الحرية إن معنى قوله تعالى رحمه الله عرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على العرش كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ورد عليهم ردود مفحمة وجميلة جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبة للآيتين اللي هي الآية الأولى الرحمن العرش استوى، والثاني ها فأمنتم من في السماء. لا غير صحيح أبدا أبدا. اقرأ رد من القيم اللي عايز يفصل القضية، وده ياريت ترجعوا لها برضو، ودي مهمة جدا. رد من القيم على من قال استوى استولى من 42 وجه في كتاب حلو اللي هو بتاعي ده، بس اجيبه لكم منين، ده موجود في المنصورة، ذكرتني ملخص واضفت ردود عصرية كويسة اسمه توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأويل الخلف، 300 صفحة تقريبا الكتاب ده، وجميل جدا من زمان، موضوع بقى له حوالي 16-17 سنة. ومعنى على وارتفع في مختصر اظن عامله ابن القيم ولا ابن تيمية، مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم. طيب الكتاب المختصر ده كان عندي ورائع جدا جدا، فشوف الرد فيه، بارك الله فيك. خد يا ابني جاي الكلام عنه، بس الاول نتكلم على قولي وهو معكم اينما كنت، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. ايه المقصود بقولي وهو معكم اينما كنتم؟ ها تقولوا معية علم وإحاطة، فيجي واحد يقول لك استنى يا شيخ، معية علم وإحاطة ايه ده، انت كده بتقول بالتأويل. اذا قلت المعية يبقى انت اهو قاعد تقول تأويل وما تأويل، انت اللي بتأول. لم يفهم من المعية غير الحلول. احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرش، فاهمينها ازاي هو معنا وهو فوق عرش؟ هذا ممكن. وممكن ايضا نقول دلوقتي لو واحد، خلينا نضرب مثل بسيط، احنا كنا هنروح بالمترو ان شاء الله عز وجل، اللي قاعد مثلا في محطة المترو على الكاميرا وقاعد على الشاشات بيتابع كل حركات الناس ويقرب الصورة قوي عشان يشوف فلان وفلان اذا كان بيعمل حركة كده ولا كده، هو الراجل بعيد عنهم خالص وبيتابعهم بالكاميرا بدقة ومعهم لحظة بلحظة، هل يلزم من المعية الانتقال والحلول؟ أبدا. مقصود المعية معية إحاطة، معية إحاطة عامة وإحاطة إيه خاصة. المقصود بمعية الإحاطة أن ربنا من فوق العرش سمعه يصل إلى كل خلق، بصره يصل إلى كل خلائق. يقول لك معية ربنا معه، نعم معك، فهو لك هو يلزم من معي أنه يكون ترك العرش وجاء إلى الأرض، يبقى أنت متصور أن ربنا سبحانه وتعالى إنسان أو شبه الإنسان، ويلزم عشان يبقى معاك أن يفارق المكان اللي هو فيه ويكون معاك مصاحب لك عشان يشوف هو يعني دلوقتي مثلا لو إن في واحد مثلا قاعد كده وشايف اللي وراء العمارة رقم 70 من هنا، يبقى معاه ولا مش معاه؟ ردوا يا أخوان. لكن لأنه يرى رب العزة والجلال من خلال قصة التمثيل والشمول، وأنه يلزم للمعية المصاحبة لقصر مدارك هذا الشخص، ويطبق ذلك على رب العزة، ولك يلزم عشان يبقى معانا أن يكون موجود. أقول إننا معكما أسمع وأرى، معكما في الغار ولا أسمع وأرى؟ بالنسبة لموسى اذهب إلى فرعون، معلش لما الرسول يقول له لا تحزن إن الله معنا في الغار، ولا معنا معية نصر وتأييد من فوق العرش؟ نصر وتأييد وسمع وبصر وإحاطة كل شيء. فمعية الله لخلقه معية عامة ومعية إيه خاصة. المعية العامة لجميع المخلوقات أحاط الله بهم، بل إن الله عز وجل هو الذي يتولاهم خلقا وتدبيرا من فوق العرش حتى ضربات القلب، هو اللي بيحرك. شوف بقى من فوق العرش كل واحد فينا ماشي وضربات القلب هو اللي بيحرك. هو الذي يوحي إلى الملائكة بأن تهتف الإنسان بالخير أو يترك الإنسان إلى نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، وهو فوق العرش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.